وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فهذا مجلس جديد في كتاب الجامع في عقائد أهل السنة والأثر، جمع الشيخ أبو عبد الله أبي عبد الله عادل الحمدان، ولازلنا في اعتقاد عبد العزيز بن ماجشون ورسالته في الصفات، ورسالته في الصفات. شيكوا على الروابط وشوفوا الصوت، جودة الصوت، شوفوا جودة الصوت. طبعا اليوم الدرس كأصار في غير يومه، ولعلنا نأخذه اليوم ونأخذ غدا أيضا كنوع من التعويض عن أيام الانقطاع، لعلنا، ليس هذا جزما. يقول المصنف رحمه الله عبد العزيز بن الماجشون، وهو من أقران الإمام مالك، ورسالته هذه لما ظهرت فتنة الجهمية. يقول متحدثا عمن جحد صفات الله تبارك وتعالى، قال: فأما الذي جحد ما وصف الرب من نفسه تعمقا وتكلفا، قد استهوته الشياطين في الأرض حيران، فصار أحدها ومنها، يستدل بزعمه على ما جحد ما وصف الرب نفسه وسمى بنفسه، بأن قال: لا بد إن كان له كذا من أن يكون له كذا. هذه حجتهم إلى اليوم، أقول هذه حجتهم إلى اليوم، فيقولون: إن كان فوق العرش فينبغي أن يكون محدودا، وهذا كلام فارغ، لأن ما فوق العرش ليس ثمة مخلوق، هناك العلو المطلق لله تبارك وتعالى. وقد ألزمهم ابن تيمية رحمه الله في الصفات التي أثبتوها، فقال لهم: أنتم تثبتون الإرادة، بعضهم يثبت لله الإرادة، فقال لهم: الإرادة لو أردنا أن نعرفها لغة فهي ميل القلب، فهل تثبتون لله قلبا؟ وأحيانا اللوازم التي يذكرونها ليست خطيرة وباطلة، فمثلا يقول لك: إن تكلم فلا بد أن يكون له شفتان. طيب، شفتان ليست كشفتي الخلق، ما المشكلة؟ طيب، مثلا العلم، العلم هو انطباع صورة المعروف أو المعلوم في القلب، هل هذا التعريف ينطبق على الله تبارك وتعالى؟ يعني حتى هم أحيانا يعرفون مثلا يقول: الغضب فوران القلب، فوران الدم. طيب، هذا الغضب في حقك أنت، في حق الله تبارك وتعالى قصة ثانية، كما أنك أنت الآن مثلا وجودك أصالة، ما هو؟ أنت مخلوق، حدثت بعد أن لم تكن. الله تبارك وتعالى هو الخالق الأول، فوجوده سبحانه وتعالى مختلف عن وجودك، فالصفات تختلف، أنت كمالك أثر من آثار كماله سبحانه وتعالى، وكمالك بالنسبة له نقص، وبالنسبة لغيرك كمال، والله مستعان. يقول، انظر إلى هذه الكلمة الرائعة من المصنف، يقول: فعما عن البين بالخفي، عبارة جميلة، أمور بينة ثابتة حتى بالفطرة والكتاب والسنة، يأتي يعبر عنها بعبارات خفية. هذه طريقة المعطلة إلى يومنا هذا، بدل ما يقول لك: أنا لا أقول أن الله يجيء وينزل، وماذا يقول لك؟ الله متنزه عن حلول الحوادث. أنت ما تفهم يعني إيش، فتمشي معه تقول: والله منزه عن حلول الحوادث، الله منزه عن الأدوات، ما يبي يقول لك الله ليس له وجه ولا يد ولا عن، منزه عن الجوارح، منزه عن أن تحده، مش عارف إيش، يبدأ يعطيك عبارات مغمية. هو هي يريد بها معنى باطلا لا شك. وبجحد ما سمى الرب من نفسه بصمت الرب عما لم يسميه نفسه، يسميه منه. أنت مثل هذا الأمر يقول: لا داخل عالم ولا خارج، ومنزه عن كيت وكيت وكيت وكيت، أين النصوص عندك في هذا؟ لا، فأنت تأتي بعقلك، تأتي بأمور، ثم تزعم أن ما وصف الله بنفسه ورسوله تشبه. فلم يزل يملي له الشيطان حتى جحد قول الله تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. الآن ابن الماجشون لو كان مفوضا يجلس يقول جحد جحد جحد جحد، لو كان هو ما يثبت شيئا هو متوقف، هل كانت ستكون عنده مشكلة مع النفي؟ واضح أنه يثبت، حتى يعني الآن هو يتحدث عن أنه نفى الرؤية، يعني يقول لك لم يزل حتى نفى الرؤية، إذن هو ذاك نفى أمور ابن ماجشون ما هو عاجبه أنه ينفي اليد والوجه، وصل إلى نفي الرؤية. وهل الرؤية تفوض يوقف فيها؟ نقول ما ندري، الله يرى يوم القيامة ولا ما يرى، ولا نقطع ونظلل ونكفر الجاحدة. فقال لا يراه أحد يوم القيامة، فجحدوا لله أفضل كرامة التي أكرم بها أولياءه يوم القيامة من النظر إلى وجهه ونظرته إياهم في مقعد صدق عند مليك مقتدر، وقد قضى أنهم لا يموتون فهم بالنظر إليه ينظرون، ينظرون بالنظر إليه ينظرون. حين يشرب المرء من الحوض، حوض النبي صلوات الله وسلامه عليه، لا يعطش أبدا. ولكن إذا نظر إلى الله تبارك وتعالى تحصل له النظرة في وجهه، يعني الجمال من كمال المعرفة بالله تبارك وتعالى، لأن هذه المعارف أنت كل المعرفة في قلبك في الدنيا دائما تحب أن تعرف كيف تعرف كيف، هذه كلها جزء من الفطرة التي تريد أن توصلك إلى الله تبارك وتعالى. فكل المعارف هي معارف لمخلوقات الله، هي ينبغي أن تدلك على كمال الله. فيكون الثواب المطلق يوم القيامة أن تتصل بالله اتصالا حسيا، هذا الاتصال ما لا نهاية، لأن كمال الله لا نهاية له، فاللذة لا نهاية لها. فكل شيء بعدك، كل شيء حولك في الجنة وغير ذلك يتأثر في هذا بهذا السياق، أنت تتأثر بهذا السياق، فتصير يعني كائنا خالدا باقيا متلذذا لذة لا نهائية في هذا السياق. فهذا يعني سبحان الله من أقبح مقالات الجهمية، لأنها مقالة يعني تقضي بجفاف القلوب. لهذا انظر إليهم، هم هؤلاء المتجهمون الذين وقعوا في قبورية وعبادة أصحاب القبور. إذا قلت له طبعا لأنه انقطعت علاقته بالله، فلما انقطعت علاقته بالله تبارك وتعالى صارت له علاقة مع علاقة معبود مع مخلوق آخر، فقل له يعني سترى معبودك هذا يوم القيامة، يقع في نفسه أن هذا من أعظم الثواب وهذا من أعظم اللذة. طيب، قالوا إنما يهلك من رآه حيث لم يمكن يبقى سواه، فلما حتم البقاء ونفى الموت والفناء أكرم أولياءه بالنظر إليه واللقاء. فالبشر حين يكونون فانين لا يقومون للنظر لله تبارك وتعالى، ولكنهم لما ينتهي الموت، لما ينتهي الله عز وجل يكرمهم بالنظر إليه، فيكونون بهم قوة على النظر إليه تبارك وتعالى، كما أن حملة العرش بماذا قووا كما في الآثار قريناها في الدارمي، بتقوية الله تبارك وتعالى لهم على أن يحملوا العرش، يقولوا لا حول ولا قوة إلا بالله، فهم بالله محمولون، بقدرة الله محمولون. فلهذا السبب فهذا الباب من ذاك الباب. فورب السماء والأرض يجعلن الله رؤيته يوم القيامة للمخلصين ثوابا، فتنظر بها وجوههم دون المجرمين، تنظر وجوههم نظارة الوجه. وانظر إلى هذه اللطيفة، النبي صلى الله عليه وسلم قال نظر الله امرئا سمع مقالتي هذه فوعاها فأداها، السلام ورحمة الله. فدعا نبينا صلوات الله وسلامه عليه لأهل الحديث الذين يبلغون مقالاته بنظارة الوجه في الدنيا، ووعد الله عز وجل عباده المؤمنين الذين آمنوا برؤيته بأن تنظر وجوههم بالنظر إليه يوم القيامة. فاجتمع لأهل الحديث نظارة الوجه في الدنيا وفي الآخرة، واجتمع لأهل البدع والتجهم والضلال فقدان هذا الثواب في الدنيا لبعدهم عن الحديث واشتغالهم بالكلام واشتغالهم بالفلسفة، وفقدوا هذا الثواب يوم القيامة إذ لم يؤمنوا برؤية الله تبارك وتعالى. فلا إله إلا الله. هذه لطيفة يعني. شوف كل مرة تكلم قضية الرؤية تطلع عندنا أمور جديدة ما كنت محضرها، هي جت هالشكل. طيب، قال: وتفلج بها حجتهم على الجاحدين، فهم وشيعته وهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، لا يرونه كما زعموا أنه لا يرى، أنه لا يرى ولا يكلمه. الله عز وجل ذكر من عقوبة المشركين، قال: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. قال مالك والشافعي وإليه يشير ابن الماجشون ها هنا أنه ما حجب أعداءه إلا وأن أولياءه سيرونه. نعم. ولا ينظر إليهم ولهم عذاب أليم. كيف لم يعتبر قائله بقول الله تعالى: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون؟ أيظن أن الله يقصيهم ويعذبهم بأمر يزعم الفاسق أنه وأولياءه فيه سواء؟ يعني أنت على عقيدتك أيها الجهمي أن الله لا يرى، كل الناس عن الله محجوبون. طيب رب العالمين يقول للكافر سيحجبك عني، ما هو الكافر يقول حتى أنبياءك محجوبون، يعني ما الجديد؟ وإنما جحد رؤيته يوم القيامة إقامة للحجة الضالة المضلة، لأنه قد عرف إذا تجلى لهم يوم القيامة رأوا منه ما كانوا به قبل ذلك مؤمنين وكان له جاحدا. هذه لطيفة. الجهمي ما يكمل تجهمه إلا ينكر الرؤية. لماذا؟ لأنك إذا قلت أن الله يرى، ماذا سيرى؟ ذات وصفات. طيب هو جحد الصفات، يعني أنت سترى وجه الله، هو جاحد وجه الله؟ استوعبت القصة؟ صورة الله تبارك وتعالى هو جحدها، هو كفر بها. فضروري عشان يكمل التجهم، لأنه هو لا يثبت لله وجودا حقيقيا، هو يثبت لله وجودا معنويا، يثبت الله معنى ليس وجودا حقيقيا ذاتا حقيقيا سبحانه وتقدس اسمه. وقال المسلمون: يا رسول الله، هل نرى ربنا؟ وذلك قبل أن ينزل الله عز وجل وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. فقال رسول الله: هل تضارون في رؤية الشمس ليس دونها سحاب؟ قالوا: لا. فقال: فهل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر ليس دونه سحاب؟ فقالوا: لا. قال: فإنكم ترون ربكم يومئذ كذلك. وهذا تشبيه للرؤية بالرؤية للمرئي بالمرئي، فليس الله يشبه القمر ولا يشبه الشمس تعالى ولا يشبه أحدا من خلقه، ولكن تشبيه بوضوح الرؤية، تشبيه الرؤية الرؤية، يعني كما أن هذا واضح عندك فكذلك ولله المثل الأعلى. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تمتلئ النار حتى يضع الرحمن، وكلمة الرحمن هنا مناسبة للسياق، في الروايات أخرى الجبار، قدمه فيها. والجبار أيضا جبار في إظهار القدرة والقوة، والرحمن لأن هذه تحجيم جهنم من إيش؟ من رحمة الله. فتقول: قطن قطن، فينزوي بعضها إلى بعض، وقال لثابت قطن قطن يعني كفى كفى فقط فقط. وقال لثابت بن قيس لقد ضحك الله مما فعلت بضيفك البارحة. الله عز وجل تقدس اسمه يضحك. وقال فيما بلغنا إن الله لا يضحك من أزلكم وقنوطكم وسرعة إجابتكم. يعني الله تبارك وتعالى يضحك من كون البشر يقنطون بسرعة ويأسون، وهو الإجابة قريبة، يدعون بعضهم يدعو الله ويأس، وفي مثلا مصيبة الله عز وجل مطلع على كل شيء والفرج قريب، فالله عز وجل يضحك من هذا. وقال رجل من العرب اللي هو أبو رزين العقيلي إن ربنا لا يضحك، هي الرواية أو يضحك ربنا، قال نعم، قال لن نعدم من رب يضحك خيرا. حقا وهل ترى خيرا إلا من الله. في أشباه هذا، في أشباه لهذا مما لم نحصه. وقال تعالى وهو السميع البصير، وقال واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا، وقال تعالى ولتصنع على عيني، وقال ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، وقال وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. فوالله ما دلهم على عظم ما وصف من نفسه وما تحيط به قدرته إلا صغر نظيرها منهم عندهم، أن ذلك الذي ألقى في روعهم وخلق على معرفة قلوبهم. فما وصف الله من نفسه فسماه على لسان نبيه، سميناه كما سماه ولم نتكلف منه صفة ما سواه، لا هذا ولا هذا، لا نجحد ما وصف ولا نتكلف معرفة ما لم يوصف. الأصل التوقيف، لا نجحد ما وصف، لكن الجهم فعل العكس. اعلم رحمك الله أن العصمة في الدين أن تنتهي في الدين حيث انتهى بك، يعني بالنص، ولا تجاوز ما قد حد لك. فإن من قوام الدين معرفة المعروف وإنكار المنكر، فما بسطت عليه المعرفة وسكنت إليه الأفئدة وذكر أصله في الكتاب والسنة وتوارث علماء الأمة وتوارث علمه الأمة، فلا تخافن في ذكره. ما يجي واحد يرعبك وخوفك ما دام الأمر وارد في الكتاب أو السنة وتوارث العلماء في ذكره وصفته من ربك ما وصف من نفسه عبثا، ولا تتكلفن لما وصف لك من ذلك قدرا، يعني لا تتكلم في الكيفيات التي لم توصف لك. وما أنكرته نفسك ولم تجد ذكره في كتاب ربك ولا في الحديث عن نبيك من صفة ربك، فلا تتكلفن علمه بعقلك، لأن العقل ها هنا محدود، العقل ها هنا محدود، ولا تصفه بلسانك، واصمت عنه كما صمت عنه الرب تبارك وتعالى. فإن تكلفك معرفة ما لم يصف من نفسه مثل إنكارك ما وصف منها. شايف القاعدة؟ فكما أعظمت ما جحد الجاحدون مما وصفه من نفسه في نفس من نفسه، فكذلك أعظم تكلف ما وصف الواصفون مما لم يصف منها. فقد والله عز المسلمون الذين يعرفون المعروف بمعرفتهم يعرف، يعني قلوا، وينكرون المنكر وبإنكارهم ينكر. يسمعون ما وصف الله به من نفسه من هذا في كتابه وما يبلغهم مثله عن نبيه، فما مرض من ذكر هذا وتسميته من الرب قلب مسلم، ولا تكلف صفة قدره ولا تسمية غيره من الرب مؤمن. وما ذكر عن رسول الله صلى الله عليه وآله وآله وسلم أنه سماه من ربه فهو بمنزلة ما سمى ووصف الرب تعالى من نفسه. يعني ما ورد في السنة كالوارد في القرآن، ما في فرق. من أجل ما وصفنا كالجاحد المنكر لما وصفنا منها، والراسخون في العلم الواقفون حيث انتهى علمهم، الواصفون لربهم بما وصف به نفسه، لا يتكلفون وصفه بما لم يسم تعمقا، لأن الحق ترك ما ترك، لأن الحق ترك ما ترك، لأن الحق ترك ما ترك، وتسمية ترك ما ترك وتسمية ما سمى. ومن يتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وهب الله لنا ولكم حكما وألحقنا بالصالحين. طيب، هذه الرسالة الأولى أنهيناها. نشرع في الرسالة الثانية بما أنه فيه أي. الرسالة الثانية أيضا له في هذا السياق. قال أبو الشيخ الأصبهاني في كتابه العظمة، اسم عبد الله بن جعفر كان من الأئمة الثقات، قال أخبرنا أبو يعلى الموصلي، هذا هم من الأئمة الثقات، قال حدثنا صالح بن مالك الخوارزمي، هذا ما عرفه، قال قرأ علينا عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة بن أبي سلمة الماجشون رحمه رحمة الله تعالى عليه. اعلم أن الله أول لم يزل أولا، وليس بالأول الذي كان أولا ما كان من الأشياء وقد كان. يعني الله تبارك وتعالى أوليته مطلقة. أنت تجي تقرأ في النصوص حتى عاد كالعرجون القديم، وتسمع يقولون الله قديم، هذا قديم نسبي. الله تبارك وتعالى هو الأول المطلق الذي به يفسر وجودك كضرورة. فأنت من أين جئت؟ جئت من والديك، والديك من أين جاءوا؟ من والديهم إلى آدم، إلى الخلق الأول. ثم الخلق الأول من أين جاء؟ يا الله، جاء من تراب، ثم التراب من أين جاء؟ ثم من أين جاء؟ وهكذا حتى تنتهي إلى الذي لا يسأل من أين جاء لأنه الأول، حتى تنتهي إلى ما يسميه الفلاسفة العلة الأولى. هذا هو الله تبارك وتعالى. هذه حجة عقلية بسيطة جدا، وهي حجة دامغة. طيب، لو فرضنا أنه لا، اسم شيء سلسلة إلى ما لا نهاية، يستحيل أن نكون موجودين. لأنه الآن لو في جندي بيطلق رصاصة ومتوقف على أمر الضابط اللي قبله، والضابط متوقف على الضابط، والضابط لن تطلق الرصاصة نهائيا. لكن إذا أطلقت الرصاصة تعرف أن السلسلة قد انقطعت، وفي واحد ما هو متوقف على أمر إنسان قبله ضرب الأمر وانتهى الموضوع. قال وهو الآخر الذي لم يزل، ليس بالآخر الذي يكون آخرا ثم لا يكون، وهو الآخر الذي لا يفنى، والأول الذي لا يبيد، القديم الذي لا بداية له، لم يحدث كما حدثت الأشياء، لم يكن صغيرا فكبر، ولا ضعيفا فقوي، ولا ناقصا فتم، ولا جاهلا فعلم، لم يزل قويا عاليا كبيرا متعاليا، لم تأتي طرفة عين قط إلا وهو الله. دعاء دخول المسجد تقول أعوذ بالله العظيم، وجهه الكريم، سلطانه إيش؟ قديم. هذا من أقوى ما يستدل به المذهب شيخ الإسلام قضية تسلسل الحوادث. له سلطان قديم، سلطان يقتضي وجود متسلط عليه. لم يزل ربا، ولا يزال أبدا كذلك فيما كان، وكذلك فيما بقي يكون، وكذلك هو الآن. لم يستحدث علما بعد أن لم يكن يعلم، وبكل شيء علي سبحانه، ولا قوة بعد قوة لم تكن فيه، ولم يتغير عن حال إلى حال بزيادة ولا نقصان، لأنه لم يبق من الملك والعظمة شيء إلا وهو فيه، ولن يزيد أبدا عن شيء كان عليه، وإنما يزيد من سينقص بعد زيادة كما كان قبل زيادته ناقصا، وإنما يزداد قوة من سيضعف بعد قوته كما كان قبل زيادته ناقصا، وإنما يزداد علما من سيجهل بعد علمه كما كان قبل علمه جاهلا. طيب والآيات ليعلم أن ليعلم الشاكرين منكم ويعلم، هذا معناه العلم الذي يحاسب عليه، هو عالم من الأساس، لكن هذا العلم الذي يعني الذي ينبني عليه الحساب، هذا المقصود. الله عز وجل لا يحاسب على علمه المحض، أنه يحاسب على ما يقع، فيكون الإنسان شهيدا على نفسه قبل أي شيء من باب الفضل، من فضله تبارك وتعالى. وإنما يزداد، فأما الدائم الذي لا نفاد له، الحي الذي لا يموت، خالق ما يرى وما لا يرى، خالق ما يرى وما لا يرى، في زماننا هذا كان ينبغي أن يقوى إيماننا بالغيب جدا، لولا طغيان الشهوات. وذلك أننا اكتشفنا مليارات الكائنات الدقيقة اللي نسميها الأحياء تحت الدقيقة، اللي ما كان للبشر فيها معنى، وكانت عايشة معانا دائما، كنا نجهلها ما نعرف. فلما اكتشفناها كان لازم نفهم إيش، أنه أيضا ممكن يكون هناك، وأنه البشر قديما لو حدثتهم قبل 1000 سنة 1200 سنة 1400 وقايل له تراك أنت عايش معاك مليارات الكائنات اللي أنت ما تعرف عنها شيء، راح يقولك لا مو معقول. عالم كل شيء بغير تعليم، فإن ذلك هو الواحد في كل شيء، المتوحد بكل شيء، ليس كمثله شيء، كل شيء هالك إلا وجهه، وراجع إلى ما كان إليه بدء أمره. لم يكن تبارك وتعالى من شيء فيرجع إليه، ولم يكن قبله شيء فيقضي عليه، ولا ينبغي أن تكون من صفته أنه لم يكن مرة ثم كان، وإنما تلك صفة المخلوقين وليس بصفة الخالق، لأنه خلق خلق ولم يكن يخلق، لأنه خلق ولم يكن يخلق، وبدأ ولم يبدأ، فكما لم يبدأ فكذلك لا يفنى، وكما لا يفنى ولا يبلى فكذلك، وعزة وجهه لم يثر رب، وإنما يبلى ويموت من كان حياته، من كان قبل حياته ميتا. طيب أهل الجنة والنار يخلدون ويبقون، يعني بعد أن يقضي عليهم الفناء، بقاؤهم بإبقاء الله لهم لا بقدرته، والله عز وجل هو الباقي بصفة ذاتية، الله عز وجل غناه ذاتي، يعني لا يعلل من شيء خارج، ونحن فقرنا إلى الله ذاتي لا يعلل من شيء خارج، نحن الله خلقنا، نحن ملك الله، ففقرنا لله تبارك وتعالى ذاتي، ما يحتاج تشرحه تعلله منه، هو بطبيعتك أنت كبشر أنت مفتقر لله، هذا جزء من طبيعتك كإنسان، فقرك للا غيرك يعلم، أنا أحتاج فلان لأن عنده الشيء الفلاني الذي ليس عندي الذي، ويزول نسبي، أنا أفتقر إلى هذا الإنسان الآن بعلة تزول، أما فقرك إلى الله ذاتي، ما دمت مخلوقا فأنت مفتقر للخالق. من درس قال تعالى ما تشبه كلامه ما يشبه على الطبع. وإنما يبلى ويموت من كان قبل حياته ميتا. قال الله عز وجل وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. وقال عز وجل ربنا أمتنا اثنتين وحيتنا اثنتين فكلتاهما موتتان. ربنا لم يكن ميتا فحي، وكذلك هو الحي الذي لا يموت، هو رب الخلق قبل أن يخلقه كما هو ربهم بعد أن خلقه، وقد أحاط بهم قبل خلقهم علما وأحصاهم عددا وأثبتهم كتابا، فكان من أمره في تقديره إياهم قبل أن يكونوا على ما هم عليه من أمرهم بعدما كانوا، من كمال علمه. تجي تطرح لك الله عز وجل عالم بكل شيء قبل أن يخلقنا، نعم من كماله المطلق لا يجهل سبحانه، لكن أنت لست عالما بما سيقع لك قبل خلقك، هو تفضل عليك وخلقك. جحت رايح لجهنم، طيب ما في مشكلة، هذا أمر لا يضير الله، أنت أضررت بنفسك، لكن ذاك المؤمن الذي اتصل بالله تبارك وتعالى، هذا الذي يعني من أجله وجد الوجود، الله عز وجل خلقه به، الله عز وجل بكماله أظهر الإنسان وأظهر بكماله كماله. فلولا خلق الإنسان على هذه الحال وفيهم العاصي وفيهم المطيع لما ظهرت آثار أسماء الله الغفور الرحيم العفو الرؤوف. الملائكة وغيرهم مطيعون لا يعصون فيغفر لهم. وجود الكفار فيه حكم عظيمة، ظهور آثار اسماء الله وصفاته، ظهور عبادات الله، اتصال مع الله حين تجاهد أعداءه، حين تدعوهم إلى الخير، حين تدرك نعمة الله عليك وفضله، وجود الغني والفقير حتى هذا يعين هذا، وهذا يتعبد لله بالصبر، وهذا يتعبد لله بالشكر، وهكذا. لولا خلق الكون على هذا ما ظهرت هذه المعاني. ليس خلقه إياهم بأعظم في ملكه من تقديره ذلك منهم قبل أن يكونوا بعلمه. تعرفون مراتب القدر الأربع، أن الله علم بالأشياء كتبها شاءها ثم خلقها، لا فرق بين الأربع. يقول المصنف إنما هو علمه وفعله، ولا يستطيع أحد أن يقدر واحدا منها قدره. في أي مرتبة من مراتب تنفيها وقعت في انتقاص الإله. الأوزاعش قال الغيلان في مناظرته لما قتل، قال أنت تشاء الشيء والله لا يشاءه فيقع. هو ليش يقول أنا من المعصية حين أشاؤها يكون الله لم يشأ وقوعها كونا. قال يعني فأنت يعني جعلت نفسك ربا قباله. الله عز وجل بالقرآن يقول ما تشاءون إلا إن شاء الله، ما يحصل شيء رغما عني. أنا سبحانه وتعالى أمهل أترك الناس أفعل أشاء لهم أتركهم، لكن ما هو شيء إن الله عز وجل يريد أن لا يقع. هناك فرق بين الشرع والكوني، الشرع يريده الله ويحبه، والكون يريد الله وقوعه ولا يحبه. وهو مالكه، طيب وهو مالك يوم الدين قبل أن يأتي، وهو مالكه حين يأتي. لم يكن الخلق شيئا قبل أن يخلقهم حتى خلقهم، ثم يردهم إلى أن لا يكونوا شيئا ثم يعيد خلقهم. قال تعالى كما بدأنا أول خلق نعيده، فهو ابتدع الخلق وابتدأهم وعلم قبل أن يكونوا ما يصيرون إليه، ثم أهين بعد ذلك تكوينهم عليه. قال تعالى وهو الذي يبدئ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. عذرا. يعني مع كلام الأخيار سنذكر بعضا من هراء أهل الباطل، وبيان كيف الله عز وجل رد عليه. كفار قريش كانوا يعتقدون أن الله عز وجل خلق الكون، لكن كانوا يستبعدون البعث. قلنا يعني كيف؟ لا صعب. طعنوا بالبعث على ثلاثة أنحاء في العلم. قال طيب هو كيف الله يعلم؟ حنا إذا غيبتنا الأمور. وطعنوا في البعث من ناحية الحكمة، طيب شو الفائدة؟ طعنوا بالبعث من ناحية القدرة، طيب الله يقدر. أيه. فالله عز وجل قال قد علمنا ما تنقص الأرض منها، قال ألا يعلم من خلقه اللطيف الخبير؟ وخلقه لهم يقتضي أن يكون عالما بهم وبتحول الأحوال كل شيء. هذه راحت أسئلة القدرة. هذه هي ونفي القدرة. الله عز وجل قال هو الذي يبدئ الخلق ثم يعيد وهو أهون عليه. إعادة الخلق أهون من ابتدائها صارت. وأما الحكمة فحسبتم أننا خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. ثم جعل لهم مثال. هذا السخف شاركهم فيه اللي يسمون الأذكياء الفلاسفة. فالفلاسفة قالوا أن الله لا يعلم بالجزئيات، كما قال أرسطو. زين مقالته ابن سينا وابن رشدين وقالوا هذا حدوث وتعدد حوادث، ولكنه هو قال بالنص أن الله يتعب من يعلم كل شيء مع بعض يتعب. بعدين هم ضبطوا المقالة قالوا لا هو يعلم بالجزئيات بعلم إجمالي ومش عارف إيش الآخرة. وردوا عليه كثير من عقلاء الفلاسفة وقالوا طيب كيف يعني هو الكون كله متصل ببعض وكل شيء صغير بالنسبة لله. فهو شارك مقالة المشركين، ثم هم شاركوا مقالة المشركين منكر المعاد الجسماني، وهذا أيضا وافقهم عليه ابن سينا. أنكروا المعاد الجسماني، استبعدوا هذا أن الله يبعث الأجساد، وقالوا البعث فقط للأرواح. وهذا اللي رب العالمين نقضه بالقرآن نقضا مبرما، هذا كلام الفلاسفة الأذكياء. ولهذا كان ما نقوله لأهل الكلام أنكم تقرون معنا أن هؤلاء تكلموا بالسخف في باب البعث، وتكلموا بالسخف في باب علم الله تبارك وتعالى بالجزئيات. فلماذا تأخذون كلامهم مسلما أيضا في باب الصفات وتقدمونه على النصوص؟ سبحان الله. الحين في الدنيا إذا جو يصممون جهاز مثلا سيارة أو أي جهاز، التصميم الأول يأخذ وقت، يصمم الشكل الخارجي ومن داخل والتعقيد وشلون يجتمع. إذا انتهى التصميم، التصنيع هذا التكرار يصير أسهل منك. باليوم يطلعوا 100 سيارة 200 سيارة عادية. يعني هذا لا مثل على الدنيا، يعني الشيء المكرر أهون من الأصل دائما. شلون لا ينقرب صار التكرار صعب. قال وكيف يكون شيء أهون عليه من شيء، وإذا أراد شيئا يقول له كن فيكون. إنما هو كلمة ليس لها عليه مؤونة، ولا يبعد عليه كبير ولا يقل عليه صغير. خلق السماوات والأرض ما بينهما كخلق أصغر خلقه. قال تعالى ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة. عظيمة. إن الله سميع بصير. قال إن كانت إلا صيحة واحدة، وقال وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر. فهذا كله كن فيكون، فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. قبل الفلاسفة أحد أنكر البعث الجسدي؟ أي فوثني. لا لا أقصد بالإسلاميين. لا ما هذا الجسماني. لا تأثر بكلام مليون عنه. غيب الغيوب عن خلقه ولم يغيبها عن نفسه. علمه بها قبل أن تكون كعلمه بها بعدما كانت. ما علم أنه كائن قد قضى أن يكون، وذلك أنه قد كتب وكتب ما علم وقضى ما كتب، لم يكتب ما علم تذكرا، لم يزدد بخلقه بعدما خلقهم علما يزيده إلى ملكه شيئا، وهو الغني عنهم بملكه الذي به خلقهم، قال إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز، هو أبد الأبد الواحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. هو الأبد، لا أبد الأبد، يعني هو يقصد أبد الأبد يعني هو إلى النهاية هكذا، يعني بمعنى الآخر يعني. هو هذا لا يتكلم عن اسم الله، لا هذا خبر. طيب نقفها هنا. تونا أربعين دقيقة، أربعين دقيقة، أظن جيد، أظن جيد. في سؤال في شيء؟